عرف أو لقب امرؤ القيس بالملك الظلي، كان أبوه ملكا على بني أسد وغطفان. ثم إن الابن لم ينشأ كما يريد أبوه، فإن الملوك يحبون أن ينشأ أبنائهم على السياسة والملك، ولا يحبون أن يكونوا ذا لهو ومجون وشرب خمر وانشغال بمثل هذا. وهذا الذي كان يصنعه امرؤ القيس، نفر منه أبوه كما يقال بالاصطلاح المعاصر تبرأ منه، لكن فلنقول نفاه فابتعد وزاد مجونا ولهوا. في تلك الحقبة كان والده لا يحسن سياسة بني أسد، فانقلبوا عليه وقتلوه. فلما بلغه أن أباه قد قتل قال: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. وقبل ذلك قال: اليوم خمر وغدا وغدا أمر، يعني سألتفت إلى هذا الشأن. ثم إنه ذهب إلى أخواله من بني تغرب واستعان ببكر كذلك، وهما قبيلتان عربيتان شهيرتان في حرب بني أسد، فأعانوه وأصرف في قتاله لبني أسد، لكنه لم يقنع بذلك، وسيأتي التعليق على هذا الحدث، لم يقنع بذلك. ثم لجأ إلى غيرهما لأنهما لم يقبلا أي بكر وتغلب أن يستزيد معه في حربه لبني أسد، فلجأ إلى قيصر الروم. وهو في الطريق إلى قيصر وضع أدراعه وشيئا من أسلحته عند السماء ابن عادية في تيماء في حصن معروف هناك، ثم مضى إلى قيصر عظيم الروم يستجد به. في أول الأمر رحب به قيصر وأكرمه، لكن ثمة رجل كانت له ثار عند امرئ القيس، فوشى بامرئ القيس عند قيصر، فتغير عليه قيصر. فيزعمون أهل الأخبار فيما يزعمون العلم عند الله أنه أعطاه حلة مسمومة حتى يلبسها، فلبسها فجاءت القروح في جسده، فلم يكد يخرج، لم يستطع أن يخرج من أنقرة المدينة التركية المعروفة الآن حتى مات فيها. ثم عرف بالملك الظلي لأنه ضيع الطريق الذي يصل به إلى الملك الذي فقده من أبيه، وعرف بذي القروح لأن تلك الحلة التي لبسها أثمرت جراحا في جسده، وقد قال عنها: ولكنها نفس تساقط أنفسها، يعني لا تموت مرة واحد. عرف بمعلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ما الذي يعنينا في امرئ القيس؟ قلنا نحن هنا لا ندرس أكاديميا الشعر الجاهلي، هذا له باب له طرائقه، لكن الذي يعنينا هنا أن الإنسان لابد أن يشتغل في معالي الأمور، وفي الحديث إن الله يحب معالي الأمور. فهذا نشأ وهو ابن ملك، فالبيئة التي ولد فيها تعين على أن يطلب الملك، لكنه ترك الملك إلى الخمر والمجون، واثنتان في الناس من شغل بهما ضاع: الخمر والنساء. أي أحد يريد أن يبني مسجدا فيبتلى بخمر عياذا بالله أو يبتلى بالنساء نهار انهار، وقلما يصل إلى مقصوده. وقد قال من وفق: شتان من همه كأس وغانية، ومن همه القمة الشماء يحميها. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يضاف إليها فتنة أخرى وهي فتنة المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن فتنة أمته في المال. لكن المال قد يورث أحيانا يعني نموا فينجم عنه فعل خير. كان سعد بن عبادة أو ابن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه يقول: اللهم لا مجد إلا بفعال، لا يمكن أن يبني الإنسان مجدا إلا بفعل، ولا فعال إلا بمال، فاللهم ارزقني حمدا ومجدا، يعني لا يمكن أن يبني أحد مجدا من غير مال. وقد قيل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فإذا كان الإنسان ليس عنده علم يتحلق حوله الطلاب، وليس عنده مال يتحلق حوله السائلون، من أين سيأتيه المجد؟ محال. المقصود أن هذا الفتى امرؤ القيس ترك مجد أبيه، ترك الملك الذي كان فيه أبيه، وانصرف إلى الذي كان فيه أبوه، وانصرف إلى لهو يوم جونه. لما حاول أن يعود لم يستطع. ثم إن العامة يقولون اليوم في أمثالهم، يقولون: من كبر اللغمة قص، يعني لا يستطيع أن يأكل، وهذا حق. هذا وقع لامرئ القيس، لكن ليس باللفظ العامي، باللفظ الواقعي التاريخي، وهو أنه لما نال من بني أسد في أول الأمر لم يكتفي، فأخذ يستزيد، فحتى الذين عانوه في الأول لم يقبلوا أن يعينوه في الآخر. وقد مر معنا قول زهير بن أبي سلمة: ومن أكثر التسآل يوما سيحرمي. فإن الناس يمضون معك خطوات، لكن إذا رأوك أنك لا تنتهي مطالبك توقف، ولا تشبع رغباتك، توقفوا وتركوك، فيصبح الإنسان منقطعا. والعاقل يعلم أنه لا يمكن لأحد أن ينال كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يقول كل شيء. نعود